بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفصل: فإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيئين، يعني حتى تكون مقبولة لابد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة. لابد من شرط الإخلاص ولابد من شرط المتابعة. شرط الإخلاص تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وشرط المتابعة تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. تكون فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح. الأقوال الكلام الطيب لابد أن يكون يراد به وجه الله وأن يكون موافقا للشريعة حتى يوصف بأنه كلم طيب. العمل الصالح لابد أن يكون موافقا للشريعة حتى يوصف بأنه عمل صالح، ولابد أن يبتغي به وجه الله في الأمور العلمية، قال في الأمور العلمية والأمور العبادية في العملية. الأمور العلمية هي أمور الاعتقاد، وفي أمور العبادات والمعاملات وسائر الأفعال التي تدخل في العمل الصالح. يقول: ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم، تشعل بهم، توقد بهم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجليء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس جواد سخي. هذا ليس رب الحديث لكنه ذكره مختصرا. يقول: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين هم بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسلم المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تصدق وأكون من الصالحين، تصدق كان من الصالحين. يقول: فهذه الأمور العلمية الكلامية متعلقة بالكلام بالكلم يحتاج المخبر بها، عندما يقول العقيدة الصحيحة كذا وكذا، العقيدة في الله في أسمائه وصفاته، أن الله موصوف بصفات الكمال من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى الرحمن الرحيم وغيره، وأن يقول مثلا في الجنة كذا وكذا، في القيامة صراط وميزان وحساب وعرض وصحف، يخبر عن الأشياء الذي وقع من أنبياء الله كذا وكذا، كلها أخبار حقيقة لابد من معرفتها على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يخبر بذلك ابتغاء وجه الله. يقول: فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر بها لله واليوم الآخر، وما كان وما يكون، ما كان في الماضي من أخبار الخلق والرسل وأخبارهم، يحتاج يكون ما يخبر به حقا وصحاحا صوابا، وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت به النزول عن الله، فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة. المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسوله، وما لم يكن كذلك من القسمين من الأمور العلمية الكلامية أو من الأمور العبادية، يقول ما لم يكن كذلك من القسمين غير موافق الشرع كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات. البعض يسمي كل هذه علوما ومعقولات اللي هو علم الكلام، يتكلمون بكلام باطل ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، ويتكلمون في مسائل الإيمان والقدر بغير علم وغير ذلك، يسمونها أمور عقلية ليست علما، وإنما هي البدع وعبادات ومجاهدات عند مبتدعة الصوفية الذين يخترعون الأوراق والمقامات ويدعون وجود ذوق في ذلك، وهم ربما احتقروا وازدروا منازل العبادات القلبية التي جاء بها الكتاب والسنة، والرجاء رهونة والتوكل نظر يعني فيه حظ للنفس ونحو ذلك، مع أن هذا من أخطر الأمور. وأما السكر والفناء فعنده هو أعلى المقامات، الفناء أعلى المقامات، يسمون ذلك مقامات وأذواق وهو في الحقيقة جميلة. فإذا لابد من الإخلاص حتى لا يكون من الثلاثة الذين تسعر به النار، ولا بد أن يكون موافقا للشرع حتى لا يقع في البدع. والحظ هنا أنه تعمل البدع متعلقة بالعقائد والعبادات، هذا هو أصل أمر البدع حتى لا يدخل في البدع ما كان من الأمور العادية التي فتح الشرع فيها الباب للناس أن يعني يصنعوا فيها ما يشاءون، فليس من البدع مثلا ركوب الطائرة ولا زراعة الفراولة، ونجيب بدليل على زراعة الفراولة ما كانتش موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل والضلال، لو واحد قال ذلك ولا يوجد عالم ولا طالب علم ولا عاقل أصلا يعني يقول ذلك، ولكنهم يحاولون أن يوهموا الناس أن من تكلم في البدعة فهو يقول كذا وكذا، وهم يعلمون علم اليقين أن أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله الذين يعني ينكرون البدع ليس عندهم شيء من ذلك، وإنما يريدون تصوير صورة داهية عن البدعة، لأنه يريد أن يركب الناس الجمل وأن لا يستعملوا مثلا الهاتف ونحو ذلك ليصد الناس عن كلامهم في التحذير من البدعة. البدع في الأمور العلمية الكلامية العقائد وفي الأمور العبادية، من ضمن العبادات أصول المعاملات، تقسيم معاملات معينة، يعني أقصد يعني أصول المعاملات يعني الأمور الكلية التي تضبط بها المعاملات، فمن وضع قواعد من عند نفسه يبيح ويمنع ويوجب أنواع من المعاملات دون الرجوع إلى النصوص متبعا، طالما أنه يرى صحة وجواز ذلك وينسبه إلى الدين. وأما إذا كان دون رسمة الدين فيقع إذا حرم أو يعني أو إذا أوجب أو منع فهو ضد المعاصي، فمن أمر بمعصية الله كان عاصيا، من نهى عن طاعة الله كان عاصيا. يقول ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك بأمر الله وأن ينهى عنه بنهي الله ويخبر بما أخبر الله به، لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبر به الرسول، كما تحتاج العبادة أن يبصر بها وجه الله. يقول لماذا يأمر بهذا؟ يقول لأن الله أمر به. لماذا تنهى عن هذا؟ لأن الله نهى. يعني لا يحتاج إلى أن يذكر، بل لا يصح له أن يفعل ذلك، أن يقول مثلا نحن نرتدي الحجاب، نساؤنا يرتدين الحجاب لأن هذا من العادات والتقاليد، وكأنه يقول إذا لم يكن من عادة القوم والتقاليدين ذلك جاز لهم أن لا يلبسوا الحجاب. نقول لأن الله أمر بذلك. فالمرض أن بعض قد يستعمل أحيانا لفظ العادات والتقاليد إذا كان مرجعها إلى الإسلام، يعني ليس يقصد به تعظيم أمر العادات والتقاليد، لكن إذا كان مرجعها الإسلام كان حقا فهي عادات حسنة. الناس عندما تعودوا أن يصلوا في المساجد هي عادة عظيمة، هي واجبة من عاداتنا، يعني تعودوا على ذلك اعتادوا الإيمان، هذا أمر صالح. لكننا نقول أن بعض الناس يحاول أن يجعل الشريعة، يخجل من أن يقول أنها الشريعة، يخجل من أن يقول نحن نأمر بها لأن الله أمر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ما نهى عنه. يقول بل لأجل مثلا الأضرار مثلا التي قد تحدث، لأن نظام العمد ممكن أحيانا يطلق ويرد به، يعني ما استقر عليه اعتقاد الناس يعني عقيدتهم عليه. أضرب مثالا واقعيا، البعض عندما لاموه على أنه نهى عن أو هاجم رواية اسمها وليمة أعشاب البحر، عارفين القصة؟ وليمة رواية مليئة بالكفر والزلة والطعن في الدين في القرآن وفي يعني ما جاء به فانصرع حتى، فقالوا له أنت تهاجم الإبداع وأنت تقيد الحرية. فقال بعضهم لما نهينا عن ذلك لأنها طبعت على نفقة وزارة الثقافة وليس لأننا نحرم الإبداع والعمل، أن نقول وننهى عنها لأنها فيها نبي من الكفر والزندقة والنفاق والعياذ بالله، مش إن إحنا عشان هي طبعت على، لو كان طبعها على نفقته الخاصة لقلنا له لا حرج عليك، لا نحن إنما نأمر بما أمر الله به وننهى لأن الله أمر بذلك، وننهى عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله نهى به، ونخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. البعض قد يقول نحن مثلا ورثنا هذا الاعتقاد، في نوع من التخاذل عند البعض يجعل مثلا أنه إنما يخبر بذلك لأنه يرث الأجداد وليس لأن هذا هو الحق الذي جاء بيرسل، أنه حق وإيمان وهدى، ولذلك يخجل أن يقول عما يخالفه أنه إيه؟ أنه باطل وكفر وضلال. كل واحد له رأيه وكل واحد له نظام، وإحنا لقينا أبائنا كده فإحنا بنحترم ما ولدنا عليه أبائنا، وانتم ما قلناكوش ان انتم غيروا زي ما قلناكوش ان انتم تغيروا ما عليه اباؤكم فخلاص خلونا احنا نعمل كده، لا احنا نقول لان انتم على باطل ونحن على حق، وان كان وان كنا لا لا لا لا يمنع ان نقول واذا كنا لا نكرهكم على ان تتركوا ملتكم الباطله فكيف تكرهوننا على ان نترك ملتنا الحق، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام قال قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون، قال كما تحتاج العبادة أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحرية ورياء، إذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة، أن تعلم علما مما يراد به وجه الله ليجادل به العلماء أو ليباري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قتل حمية أو قتل رياء أو قتل يرى مكانه فهذا ليس ممن قاتل يتكون كلمة الله العظيم. يقول ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف السنة، ما هو خلاف الكتاب والسنة ووفاقها. وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها. بل قد نهي عنها أو ما يتضمن مشروعا ومحظوعا. يقول هؤلاء قد يقولوا شيء يوافق وشيء يخالف. هؤلاء قد يأتون بعبادات لم يأمر الله بها وعندهم عبادات مشروعة تجمع مشروعا ومحظوعا. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور ومحظوظ. في نسخ ما فيهاش الواو، ما ينفعش مأمور محظوظ ولا مشروع محظوظ، يعني يكون مختلط، يعني مأمور ومشروع ومحظوظ أحيانا، يعني عمله يتضمن الأمرين. لو قلنا مثلا كتاب مدارج السالكين يتضمن مقامات مشروعة قطعا ويتضمن بدعة ومنكرات، كتاب مثل كتاب الغزالي رحمه الله أو كتاب إحياء علوم الدين تجد أشياء من الحق وتجد أشياء أيضا من الغلو والبدع والمخالفات والأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة، يتضمن مأمورا ومشروعا. تجد على سبيل المثال بعض من قاتل يعني لأجل الدين لكنه ارتكب محظورات في أثناء القتال، اعتدى مثلا، تجاوز في الانتقام حتى قتل النساء والذرية، هذا مع أن قتاله في الأصل مشروع لأنه تضمن مشروعا ومحظورا. يقول ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا وهذا، إنه أحيانا يكون كذلك وأحيانا متبعا وأحيانا له نية وأحيانا يعني ليس له نية حسنة. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور، مأمور ومحظور ومختلط، وهذا قد يكون بنية حسنة أو متبعا للهوى أو مختلط. ثلاثة مهمة، تسعة أقسام. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال، فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور المقالية والعبادية. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها والمنذورة وأنواع العطايا والصدقات والصلات، وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء الذي يجمع الأمور التي فيها مشروع ومحظور. يقول والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له. يعني ممكن في بعض البدع يكون الذي ارتكبها مجتهدا لم يعرف ان هذه بدعة فوقع فيها، او يكون لا يعلم ان هذا محظور شرعا فيقع في ذلك، اما انه مجتهد مخطئ او ناسيا ولم يبلغه الدليل الشرعي دون تقصير. يقول كالمجتهد المخطئ، يعني يكون مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، قد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. كل واحد أتى بدعة فقول هذا رجل ضال مبتدع، زي البعض يسب أبا حنيفة، يسب النووي وابن حجر، يقول أهل ضلال وبدع. ولأجل أنهم قد تكلموا ببعض ما خالف الدليل أو ما خالف اعتقاد السلف، سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطريقته تدل على تعظيمه للسنة، وأنه ما تعمد مخالفة السنة ولا بلغه شيء منها فهجره متعمدا. هذا قيل وكذا كل الأئمة، كل واحد منهم يعرف عنه مخالفة لبعض الأدلة، لكن سيرته تدل أنهم بذل لهم. وقد يكون كما ذكر شيخ الإسلام لهم حسنات معي حتى لو بعض الذنوب ولو بعض المعاصي، وقد نقل عن بعض الصحابة أشياء من ذلك، لكن لهم السبق والفضل. لا يمنع إساءة الظن بهم. يقول إلا أن دين الله الذي أنزله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله هو ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح. يعني كون إن إحنا نقول على شيء على إنه نفسه شخص معين نترضى عنه ونترحم عليه لأنه رجل صالح ونرجو أن يكون مجتهدا، أو أن هذا من ذنوبه التي غفرت له ونحو ذلك، إلا أن هذا لا يبيح أن ينسب ما قاله من البدعة والمحظور إلى الدين. الدين هو ما تقدم من إرادة الله والإخلاص، إرادة الله معنى العمل الصالح والمتابعة، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. اللي ما يقبلش شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يقبله الله عز وجل، وبالعام بقى توحيد الله واتباع رسله، والإسلام العام الذي يوصف به من سبق من الأمم الموحدة مثل الحواريين كالمسلمين ونحو ذلك. الإسلام العام أي الإسلام الخاص الذي فيه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بعد بعثته أصبح هذا الإسلام العام لا يتحقق إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام الخاص يعني بهذا الدين الذي أصبح علما على هذه الشريعة. اسم الإسلام أصبح علما على الشريعة والعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الأولين والآخرين. طب الإسلام في زمن سيدنا نوح واتباع سيدنا نوح، أن يراد وجه الله وحده بالعمل الصالح وهو موافق لما جاء به الرسل. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدين إلا باتباعه. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ونفع نحتاج بأدلة على الإسلام العام على الإسلام الخاص، قلنا أنهم اتطبقوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فأصبحش فيه إمكانية إلى واحد مسلم وليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس مؤمنا به، لا ده هو الإسلام العام انطبق على الخاص ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك يمكن أن يولد مؤمن مقبول عند الله لا يتبع الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مهما كنت نزلت، وربما لم يبلغه خبر، ربما لم يبلغ هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم ينطق الشهادة بأنه رسول الله. يقول والإسلام يجمع بينهما، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا يعني على أمر الله، والثاني الإخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل فلا يكون مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإسلام العام في زمنهم كان هو أن يستسلموا وينقادوا لأوامر الله ولا يتكبروا عليها، وأن يخلصوا لله عز وجل فلا يشركوا به شيئا. هو الأمرين دول هو أن يسلم لرب العالمين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، والقراءة الأخرى دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. والإسلام يستعمل لازما ومعدا بحرف اللام. قل أسلمت، ويقال أسلمت لله. الإيمان يستعمل يقول آمنت، ويقال آمنت به وآمنت له. يقول الإسلام يستعمل لازما ومعدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومثل قوله تعالى: قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وترى وإليه يرجعون. ومثل قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة ربكم. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن مقرونا بالإحسان متعديا مقرونا بالإحسان فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. بل إسلام وجه الله والإحسان، يقول: وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله، اللي هو إسلام الوجه إسلام الوجه، اللي هو إسلام الوجه لله يبقى هو الإيه؟ الإخلاص والاتباع. أسلمت لله، أسلمت وجهي وجهتي، الإخلاص. والإحسان اللي هو يحسن في العمل هو الاتباع. يقول: هما هذان الوصفان هما وهما إسلام وجه الله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست نحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة أفراد للدلالة على هذا المعنى: إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسلم، وقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقول الخليل: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. يقول: فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه، ويتناول المتوجه نحوه، كما يقال: أي وجه تريد؟ يعني كلمة أقيم وجوهكم يعني وشوشكم، المقصود بها أقيم وجوهكم يعني وجهتكم. الوجه البحري والوجه القبلي، يعني إيه؟ يعني الوجهة التي من قصدها وسار في جهتها، يعني الجهة. يقول: كما يقال: أي وجه وأي وجه تريد، أي وجهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، يعني ليه سميت الجهة وجه؟ لأنه إذا أرادها الإنسان وجه وجهه إليها. يقول: فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهذه أربعة أمور. إسلام الوجه، إقامة الوجه، توجيه الوجه، بيضبر الربيع والعربي. قال: قال: فهذه أربعة أمور، والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تابعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا، فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا، ولا يشرك لعبادة ربه أحدا. يقول: وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. فالعمل الصالح هو الإحسان وفعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة التي سماها الله. قد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. يركز شيخ الإسلام في هذا الفصل على مسألة الاحتسان والنية الخالصة والاتباع العمل في قضية الأمر معروف والمنكر كجزء من أصل عام في كل النصوص. يقول: ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين، كقول فضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصومه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصومه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد جبير قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروى عن الحسن البصري مثله: رضوه لا يصلح مكان يقبل، لا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يقول: هذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا. لا بد من العمل حتى ينجو الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غيرها الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل. وأصل العمل عمل القلب، غاية في الأهمية. وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. الإنسان يكون مصدق زي اليهود يصدقون محمد صلى الله عليه وسلم في باطنهم لكنهم يبغضونه. إبليس مصدق أن الله أمره بأن يسجد لآدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لكنه يستكبر على ذلك فكان كافرا. أصل العمل على القلب، وهذا الذي بديل ظهري أن أصل العمل هو عمل القلب، هذا الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد إيمانا بدونه، ولا يكون لا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان حاصل.